السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الكرب. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. قوله رحمه الله: باب الدعاء عند الكرب، أي الدعاء عند الشدة والألم الذي يصيب العبد بسبب بلاء نزل به أو مصاب حل به أو نحو ذلك. والكرب ألم يصيب قلب العبد فيشتد الأمر عليه ويثقل، وربما قلق المكروب واضطرب بسبب ما ألم به. وإذا كان الكرب بسبب أمر يتعلق بالماضي فإنه يسمى حزن، وإذا كان متعلقا بأمر يتخوفه العبد في المستقبل فإنه يسمى همّا، وإذا كان متعلقا بواقع الإنسان وحاله فإنه يسمى غما. وكل من الحزن والهم والغم كروبات وآلام تتعب القلب وترهقه. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من أصابه كرب إلى دعوات مباركة وأذكار عظيمة إذا أتى بها العبد ذهب عنه ما يجد ونفس عنه وفرج الله كربه. وجميع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مما يقال في الكرب قائم على توحيد الله عز وجل وتجديد الإيمان والتوحيد في القلب، وذلك لأن القلب خلق لتوحيد الله عز وجل وإذا شغل بغير ما خلق له اضطرب واشتد عليه قلقه وكربه، فإذا أعيد لما خلق له تجدد التوحيد فيه وزال عنه كربه. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله عن التوحيد: إنه ملجأ الطالبين ومفزع الهاربين ونجاة المكروبين وغياث الملهوفين. حتى إن الكافر المشرك إذا اشتد به الكرب ونزلت به المصيبة العظيمة أخلص لله ولجأ إليه بفطرته التي فطر الناس عليها، كما يدل لذلك قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأن الإخلاص والتوحيد مفزع وملاذ. فإذا كان الإخلاص والتوحيد هو الملاذ والمفزع للمشرك في شدته، فكيف بحال المؤمن بالله عز وجل؟ قال ابن القيم رحمه الله: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها، ولذلك فزع إليه يونس عليه السلام فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل، هذه سنة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقي في الكرة بالعظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغايتها، وبالله التوفيق. قوله لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، هذه الكلمات كلها توحيد لله عز وجل، وقد جمعت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية في قوله لا إله إلا الله، وتوحيد الربوبية في قوله رب السماوات والأرض، وتوحيد الأسماء والصفات في قوله العظيم الحليم. وهذا فيه دلالة واضحة على أن أعظم ما تزال به الكربات وترفع به الشدائد توحيد الله سبحانه، فالتوحيد والإخلاص لله جل وعلا هو أساس للخلاص والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، ونقضه أساس للهلاك والبواري في الدنيا والآخرة. قوله لا إله إلا الله العظيم الحليم، سبق بيان معنى هذه الكلمة. قوله العظيم، العظيم اسم من أسماء الله، ودال على ثبوت عظمته جل وعلا في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وشرعه. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار، رواه أبو داود. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده وركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، رواه أبو داود والنسائي. فالعظمة صفة الله يدل عليها هذا الاسم العظيم. واسم الله جل وعلا العظيم من الأسماء الدالة على معان عديدة لا على معنى مفرد، بخلاف كثير من الأسماء التي لا تدل إلا على معنى مفرد، كالعليم الذي يدل على العلم، والعزيز الذي يدل على العزة، والرحيم الذي يدل على الرحمة، والسميع الذي يدل على السمع. فالعظيم من الأسماء الدالة على معان عديدة، فهو يدل على عظمة الله عز وجل في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي أحكامه كما تقدم. قوله الحليم، أي المتصف بالحلم، ومن حلمه تبارك وتعالى عدم معاجلته للكفار والعصاة بالعقوبة، فهم لا يزالون يذنبون ويخطئون ويتقحمون الأمور العظام، وهو تبارك وتعالى يحلم ويؤخر العقوبة ويؤجل ولا يعاجل، بل يمهلهم ويؤخر عذابهم ويدعوهم إلى التوبة. ومن تأمل ما ادعاه فرعون في طغيانه وتعاليه أدرك أنه قد طغى طغيانا كبيرا، حتى إنه قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. ومن حلم الله سبحانه وتعالى بعث إليه موسى وهارون عليهم السلام وقال لهما جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهكذا النصارى الذين ادعوا لله الولد فنسبوا إليه ما لا يليق به وما هو كفر بالله، ومع ذلك حلم عليهم. ومن حلمه عليهم أنه لما ذكر ثريتهم هذه قال جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، أي أنه فتح لهم باب التوبة، وهذا من حلمه سبحانه. قال ابن القيم رحمه الله: هو سبحانه أعظم العظماء وملك الملوك وأكرم الأكرمين، وإحسانه فوق كل إحسان، مع هذا الشتم له والتكذيب يرزق الشاتم المكذب ويعافيه ويدفع عنه ويدعوه إلى جنته ويقبل توبته إذا تاب إليه، ويبدله بسيئاته حسنات، ويتلطف به في جميع أحواله، ويؤهله لإرسال رسله إليه، ويأمرهم بأن يلينوا له القول ويرفقوا به، فأي حلم أعظم من هذا؟ وهكذا يظهر حلمه عز وجل في قصة أصحاب الأخدود، وهم قوم من الكفار خدوا أخدودا في الأرض، أي حفروا حفرة عميقة وأججوا فيها نارا، وأتوا بأقوام من المؤمنين وفتنوهم عند النار، قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي فتنوهم بدعائهم إلى الكفر، فإن لم يستجيبوا رموهم فيها، ففتنوهم بالنار عن دينهم. ومع هذا قال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فقوله عز وجل ثم لم يتوبوا فيه دعوة لهم للتوبة مع عظيم جرمهم وكبير ذنبهم ومحاربتهم لله ومعاداتهم لأوليائه وعباده وفتنهم بالنار. وهذا كله من حلم الله. قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فهو لا يعاجل بالعقوبة، بل يمهل ويحلم ويدعو إلى التوبة مهما عظمت الذنوب. ويتجلى حلم الله جل وعلا أيضا في قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي قوله: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فهو سبحانه قادر على أن يطبق السماء على الأرض بجرم المجرمين وذنوب المذنبين وطغيان الطاغين وعدوان المعتدين، وهو قادر على أن يحسبهم من السماء بما يهلكهم، وعلى أن يأخذهم من أسفل منهم، فهم يبارزونه بالعداء ويحاربون دينه وأولياءه. ومع هذا كله فإنه جل وعلا يمسك السماء أن تقع على الأرض ويحلم عليهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، فيه التوسل إلى الله جل وعلا بهذين الاسمين العظيمين: العظيم الحليم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، أعاد كلمة التوحيد، وفي إعادتها وتكرارها تجديد للإيمان وترسيخ للاعتقاد وتوسيع لمساحة التوحيد في القلب وشغل للقلب به، بدلا من أن ينشغل بأمور تظلمه وتكدره. وإذا شغل القلب بكلمات التوحيد التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها سلا وفرج الله بذلك عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: رب السماوات والأرض، فيه التوسل إلى الله سبحانه بربوبيته سبحانه للسماوات والأرض. قوله صلى الله عليه وسلم: ورب العرش العظيم، خص العرش بالذكر لأنه أكبر المخلوقات وأوسعها، ولهذا نعته هنا بالعظمة. فقوله العظيم صفة للعرش، فالعرش عظيم، بل إنه أعظم المخلوقات وأكبرها وأثقلها وزنا. وقد مر قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد أو مدد كلماته، حيث ذكر صلى الله عليه وسلم في الأوزان أثقلها وهو عرش الله. فهذه الكلمات العظيمة التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقولها في الكرب هي كلها كلمات إخلاص وتوحيد لله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وبذلك يعلم أن خير وأعظم وأولى ما تفرج به الكربات وتزال به الغموم شغل القلب واللسان بتوحيد الله تبارك وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.